ومتى أمكن تصحيح العقود فهو الواجب. لكن ما مشى عليه الماتن أريح، يقول يبطل العقد وتنتهي المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.